كافر طاف بذهني. لا تسلها فهي حلم عابر طاف بذهني. لا تسألها كم تعانقنا على رقة لحني. وقضينا الليلة الأولى حديثا وتمني. وسل الشاطئ لما